يا دار يا دار قوليلي قوليلي حبايبك فين فين فين فين وحشوني من يوم ما غابوا وقعدتهم وحشوني أنا رحت أزورهم جمعة القبر وحشوني مش انت يا دار اللي كان يحلى القعد فيك كبرني الزمن ليه في عز الشباب وحنيت والعصا وقعت من ايدي جيت وسط الرجال وحنيت وراح ضنايا وراح ضنايا والخليف دي الولد حنيت يا دار قوليلي يا مينك فين ما دخلك ما دخلك يا دار قوليلي أميرك فين ما دخلك يعني شكلك اتغير واظلمت ما دخلك صاحبك طلع يوم حلف يمينين ما دخلك يا دار قوليلي يا أميرك فين سلمك يعني شكلك اتغير واظلمت ما سلمك صاحبك نزل يوم حلف ما طلعش سلمك يا حادي الرب يا حادي الرب على مهلة على مهلة على مهلة على مهلة يا حادي الرب على مهلة على مهلك بأحبابي على مهلك بأحبابي أنا متع العين وأشوف الاتنين من أحبابي الله يسامحك يا تراب حرمتني ليه من أحبابي كان معايا جمل كان على خصم مالي لا عشلك يا عيني لا كان يعدل لك الماي تعال يا خيبة وشوفي بختك المايل راحت الشباب العدالة اللي كانت تعدل المال اديلي كم عام وانا محروم ما بشوفهم بس يوصفولي واسع واروح واشوفهم القلب مشتاق على الاحباب ما اشوفهم في منام اشوفهم لكن بالعين وحشوني